وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان وخشيسان بردوامين لقل باسكانو درسكاني يكتاب رسي خوي برودغار قيشتنا باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما أو حجر ونحوهما. لدو درس رابردو باس عنوانو تندليك من باس كرد لسر تاوانو حرامتي تبرك ورقرتنو داوا كردني بركة لبرد ياخد لدار بوية. لدو درسي رابردو بتفاصيل باسي او مثلا ما انكر كوا حرام بشري قرادان لقلم ندري بخواي فرودگار كإنسان يك طلبو داواي بركت بكا لقب لبرديك ياخذ لداريك. لو بابي هشتم لكتاب التوحيد حديثك ما يوا لبربيك هدي شرح ما نكر امر بيرمتي خواي فرودگار شرح دكينو او باب تاو دكين ما مصح حديثك هنا وتفرميت عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. أبي واقدي التي تفرميت إما لقلب في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم درتين بو حنين واتابو غزاي حنين لدواي فتح مكة في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم فتح مكة كرت دو عشيرة عربي يشي كان هوزان أو كان ثقيف شقدارو خلقه يزوري عن كوكر دوا كوادج بفي غمر إخوة بجنجن صلاة وسلام إخوة لسربية في غمر إخوة صلاة وسلام إخوة لسربية بدوان زهزار جنجاورا خوي آما ذكرد برورو دجمنان شو نك أمبر بيتسر شاري مكة دجمنان بنسر شاري مكة أمبر ورويان روشت انجا لو سباية ولو سرية يشي لأو صحاباني كتازة إسلام بو أبي واقد ليثي بودا فرميت إما تازة إسلام بوين تازة لكفر ورزقار من بو واتا علم وزانس من وكو الصحابة كونا كان نبو كوا إيمان للاشو درو دلو درونيان تسفي بو بيني من كتير فريمان بو منطقة قرين بيني من مشيكا كانوا بتبرستان وغير إخوة برستان دا سدريكي قوريان هي يعكفون عندها اعتكاف ينبا دولو ذكرت اعتكاف واتا ما نوا بدياري وا ملازمي بكي تعظيمي بكي داوي بركتي لي بكي بونا خوشي بكي بدياري دانشي بركتي لي ورغلي داوي بركتي لي بكي دسي بيبساويت وينوطون بها أسلحتهم شكو شيرو تيرو رمي بها لواسي بنيازي اوي شكو شيركانو تيركانيان هدف بكي دجمين ببريت بركت ورغلي لو دالو درختا انجا او دار سدرا كموشيكا كان شاكيان بيها لواسي بيدا قدرا ذات أنواط أولا قبي دارا كان ينبو شون زور دارش ناو كردواري خوما هيا داريك لجيقيك كسان صالة نبرا وقوربوا خلق في الأمام مراس حاصل كرا إنسان تي في يزبي أو دار أبو جبل جيكا وشخصيك وروحي في أوتاشي ليبو تي دردو مينتيك تيبر بولاي زور زار لنا كل واري خمن خلق نخوش وبعدارا فترية كدواء خوش فاين داون ناقرن بو علاجي طبي لكن أرين فلان شخص فلان دار داي بادا داري باداري وشخص في أوتاكا هني اللي بمينه وشوي اللي بخوا بادارك الأرواح نخوش كل داعتي تجي أو دار بركته أو دار شفاء ده أو شركي قوريو إنسان أقر اعتقادي وابي بزاني أو شركو بي وترابي أو لديني خواهي فرادية درجات أنجا دفرمي أبي واقد فبررنا بصدرة إيه مشتية بريمان بداي داركي قورا دار صدر بو صدر واتا داري نبك فقلنا يا رسول الله ودمان أي رسول خدا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط توش بو إيما أو ذات أنواطك دارك أو كشير وتيري في البواسين إما طلبي بركتي لبكين شتيك أو بإما دارك مشتيك من بو دابنية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسر بلدوي قصي أبي واقد فرمي الله أكبر إنها السنن خوالها موان قورت لا أأوا ريقا وريبازي أمتكان بيش إيو وشئ إيو بسري دادر رون بو يفرمي الله أكبر بيد الخوش نبو بلكو قصقي بلاو زور قرز بو كاتي ايو دارين دارك من بو داريبكو بو من اشكرابك كا ايمش بركتي لور بقلين عقيدين شرك چلنا امتي اسلام جي بيتوا قلتم پیغمبر خواه فرموه صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون سورة اعراف آجي صدو سيوهش في غمر خواه فرمي صلى الله عليه وسلم خواله همان قورت لا أو قصي أو كرتان أو الرقاية كخلقي بسلا رشتو زور أو قصيان كردوا سيون بو خواه كجاري من بدستا قصي أو شوك قصي بني إسرائيل وابو بني إسرائيل چند سال لجير آزار أشكنزي دوستي في رعون يكان بون خواه فرزقار رزقاري كردن لآوين ديل برينوا بو أرض المقدسة لأو يكتشون أو برآوك وبينيان قوميك غير خو أبرسن بتي أبرسن وثاني أبرسن هندي علماء فرمون في كل كان دروس كربل سر شكلي جوركيك عجليك أو عند أبرس بني إسرائيل جودين أي موسى توش خوايك بو إما دياري بك آوا ببرسين وعبادي وبكين موسى فرمو إيه وقومك الزور نفامن قومك جاهل كأوق سيدكن عند في غمار خو فرمو صلى الله عليه وسلم لتركبن سننا من قبلكم أم حديث إمامي ترمذي رواتي كردوا في غمر خواه فرمي صلى الله عليه وسلم إيوش والله قصير دكن فعلك دكن وفعل قصير قوم مكاني فيش خطان أم قصيرتان كرد وتحذرتان لدكم تحذيرتان دكم ورياتان دكم أو عقيدية النبي أو عقيدية الشركية خوش إيسان فيواندي أم حديثة لقل بابي رابردوك دو درز ما لسلخوين بابي هشتم باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أشكره معلومة حرام إنسان طلب داوي بركة بك لبرد لقبر لدار لشتيك دس في بساوي رخصاري في بساوي قماش وكلفلي في بساوي يعني خواردين ليو دابني بليس دو ساعات ليو بجيلم بشكو مفرق وربقري وبركة وربقري دعا إخوام أمانا شري قرادان أبو خوي فرودقار إنسان لدين درته في بابا مشريك برزان أو ضل بيوستيه كمشريك كان هيان بو بتفرستان هيان بو بو دارو درختاي كوا تبروچ اللي ورد ذكر باوي بركتان ذكرت عقيده ودين بولا يعني چونكي لباو با پیر بوين ما بو هر چينو هر قومو ذريته اولاد اخوي نصيحه ذكر او فلان دارا او فلان مرقد او فلان شخصا دوري هي وبركته وبركته اللي ورد بغرو داون شفاي نخوشي لبكا او اعتقاد لنا من بابو او دارو درختش نسودي هي نقازه وكو نفع بو انسان كان بلكو مسخره بو انسان انسان سودي لو بغري بو كاروبار جاني بكاري بينيت امروش بداخل جزو قرانوا لانه مو ولاتي مسلمانان بتايبت ايم بسي كردستان خمان كاين لهرسي شو كردستان خمان او ظاهره ناشرين هيا او ظاهره شركيه لنا حكومه القدا دابين الله مسلمانان خلشي وهايا دارجي تايبت تعظيم دكاو رزي دغريت معلومة لها مو قندي لها قندكاني كردستان خمان لها مو شارو شارو سكيك أبينيت بتيك شخصيك داريك درختك بريك جورا يعني ناو جورستانك قبرك بيني وإمامه وقبر فلان كسر سياج يعني كدو بروي بيا ويا بروي سوز خلق زيارة دكاو لي أبارين وداوي لكن بقدر الهندي مزقوا تكانه بداخوا قبري تيبي خلق طوافي بكاو بركة لي والبقري أوين نزوك برو داوي من داوي بكا أما أنا شرك كفر أما طلبوا داوي بركة لغير إخوة تعالى بكفر لقلم دريت يعني هندك أز بردك تعظيم دكاو بركة لي والبقري لجاري نيوجكات أري أمن يوجكم زيات الخير زيات الأجر زيات لو جيجان يوجكم يعني هندي كسيدة تشيد وكو نخوش وبادارة أشي بدياري ودوستيه خوفي أساويو داولي دكا كتشاك بيتوا أم عقيدو بيرباورة عقيدو بيرباوري أهل الشركة لو سردميك بيغمار إخوة صلاة والسلام إخوة السلبية بانقواز ذكرين بو إسلام فرميورا إيمان بين إيو مشركا إيو بيدين اعتقاد باوربون بدارو درختو بردو قبرو مرقدو قمتو محجركان أمانة اعتقاد شركية كباوردو بأمانة نفعا هي شفاء دن بركة دن تونك شفاء نخوشي بس بدست إخوايا بركتو زيادو ثابت بونو جيجربوني مالو سامان بدست إخوايا بردقارا تو هج كسيك اگر إنسان بي ياخد جنوك بي يان ملائكة بي يان بردي يان قبريك بجدار كي لغا الخوا بري امش نفعي هيو شفاء دا وبركة دا توكرد بشريك اخوا خصائص اخوا دا بي كارك فرمانك واتايب ادمند اخوايا داد بمخلوق غير اخوا واتتوش او كصد بجدار كر وكو خوا معمل لغا كر وكو خواي تعالى حساب بو كرد بوية دبي ممشريك هند جارش دبيني لناو هم مستمع كان بتايب المستمعي كردي اخوان كباسي داكين وصفو حكاياتو بس خواصي عجائب بس ذاك نقل أودار ودرخته وبرد وقبرانا دابيني الناوي عجائب لناوى كفلان دار فلان قبر فلان مرقد أو مراس حاصل كرا أو من الظلا أما نخوشي أبريني أما إفريت شاكا كاتوا أما جوج شاكا كاتوا أما ما بس دين ذي دي أو اللي تساوى بيسوي اللي تساوى زارة فارزي أما هرهموي دعاياته شتخرابه خرافاته لو لامي أمقصوا دعاياته وحكايتنا كان والله مكدين إن شاء الله يكم دارين زوربي او حكايتنا قصو باس ودعاياتي وبروباكندي او كسانيك و لوي بخوان دخون ودخون لوي يعني خوان دولمنت كن واتا قصو دعاياي خدمو صدنو خادم او كسانيك و لوي خزمتي او مرقدو او دارو برد اكن دعاياتكن ويخلق زيادة المال والسامان لوي صرف بكن دوهم هند يكلم حكايتنا كفلان وولينبيني لخواي في قتم لخوم بيني موابك لخوم بيني وايوتوا أما أنا خون خو حكمي لسبب نياد نادرية بتعبتي أمزو لخوانا كذج بقرآنا كبانك دك أبو الشرك هيك حكمك يجيني بلكو نبي استغفار اللي بكيفش ما بيتولي أجر قصلا سرك البيت سيم هندي كارو فرمان هي هندي تصرفات هي هندي ظاهرة بينيد للاي أو قبر مرقد دارنا وكو هندي خلق اللي بيني مانا يعني بيستو مانا همي أفعال شيطانين بو إخوة بني آدم زوج خلق بو أريا ثم تديار شخصك ديار برديك ديار مرقديك جملة صوتك بوا جملة دنجك بوا يعني ثم فلان مرقد دوام كردوا جملة صوت وحركية بوا يعني فلان دار جملة لرينو لرزيني لقب بكاني بوا يعني زلامي بتوريك وتداري ببريد دار خويني لهات وكو إنسان خويني لرشتوا أمانة هموي تصرفات الشيطانين كخواي برودقار كونا وقدر إذن داون هندي شدبكا أوش إنسانا كان دبي خوان جيربا بزان أو شركة لسنودي خواي تعالى لكونوانية كداري بيبري خويني لبيت خوين دار نايت شون أو خوين لو دارهات انجا أقو جورة تصرفات دبيني خلق لدار من بريو خويني لهاتوا يعني دارك النزيه لهاتوا يعني لقكاني لريوا يعني قلاكي لرزيوا أمانة هموي تصرفات الشيطانين بو كسيك وهذا كان كسك جمل هذا كان كدبلي بيوزب قبره برد دار بلام إنسان يدلي قال خوي تعالى بيوزب موحد بيه أصلاً شياطين نزجنا كونوا بلكو زيات الرزال ذي بسر شياطين كانوا شو أو آله هني غير خوي برد دار يعني إنسان بو دريمن شو مثل دار داريك بينو مدار دارك بردك يعني إنسانك إنسان اللي دارك هذا دار دوا بينو مدارك شقي بدو إنسان هذا دار دوا رشة كسبي جلي كسبي هرشي كذبوتي من بري من شخص من روحيانتي كباكم بوتور لي ادي من مرازي خلق جي بجيكم بوام لي دكي كابرش رايك ودرسها يتربيتي ام دار فلان شتم لي بيني وام لي بيني او احوال شيطانين يعني انسان بوتي تشم فلان مرقد بو فلان جي قروشوم لا بيش منو زلامه تدنا وداركوا يعني زجيب موت الجملة زير زير وهوار هوار يبوا أمانة هر هموي أحوال الشيطانين بوجمراكدين بني إنسان كانوا كل الرخوة تعالى دوليان خنوا ولا الإسلام دوليان خنوا يأخذ علماء فرمون هندك سلبي بيمانا لقبرك سلام درشوا الدروة رشتوا يعني بيني لقبر صار كابلا لدوله هذا تنا قبرك وا ابن تيمية رحمة الله خوي برضياري لبيت لكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لو كتابي كان فرمي جاوازي لبين أولياء كانوا دوستكان إخوة لقال أولياء دوستكان الشيطان أوانيك أولياء إخوة برودقارن أو كسانا كلقال قرآن راسكن لقال سنود بيغمر إخوة راسكن كلسل صلاة المستقيما أوانيشي كوا لقال شيطان وأحوال الشيطانين هي دوست الشيطان لو كتابة أم باسا نزول بازكاة ده فرمي هندي لو شتاناتو دي بنيت أوان أفعال كردوي شيطانين لدار إنسان درتي إنسان أشد نايوه لقبر كسر درتي أروات نايوه أشكوت يواها هندي أشكوت أبوه صوت اللي وهاتوا خلاص ودي أشكوتك جون لها والهوار بوا ودينا من أرواحي فيها وشاكانا أرواحي صالحين دواء كان شيئا شيء طلبي بكين أمان دنيا نخير أرواحي فيها وشاكان لا خوي برودجارة لا عالمي برزخة إلى قيام الدنيا ونمنا بل كأوانا تصرفات استهزاء الشيطان كان وجنك كان كرائب يرمي إنسان كان بويد الريخ خواد ولي أخنوا النبي إنسان قناعة بوه بيه إنسان ديني هي ديني خوي برودجارش قرآن والسنة تؤوى بقربر أو رجاء بقربر هاتي أو خرافات هني المش قدرة تيت خد باور بينا مني الشياطين ناتوا أن تصرفنا سريانت تخوش إنسان أم حديثك لما بما أبو هل ما قربوا أم شو باب كمان كوالا سري بردوامين باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أما بباس لو دكا كسي تبرك ورقلي ودعوة بركات بكا لقبرك إلا بردك يعني غيري قبر بردو دار لهر شيء تربية أما دبي بشرك أم حديث ما مصابه هنا فرمي تماشا كان كساني مشركان تبرك بركتين لدار ورقل شمشير وتشجم يا رواسي مسلماني واشهب وإسلامتي ودين لجاني لدلو داروني جوان نسس فيه تازه إسلام بو او قصي كذ يش على جاري ما ابو بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم نصيحه ذكر فرمى هو غلط هذيك وقتي خوشي بني اسرائيل وقصاك غلط يعني كذ ايوا طلب بركه الاخوا بكن بس خوي تعالى بركتك هذا اشتكان بس خوي تعالى مال وسامان تن ثابتك او جيجير دك زاد دك غير خوي فروزگار نا تواني بركته مداتيه اگر بيغمران من اگر اولياء من اگر صالحين من او قبر وبرد داركان او من باب اولى هيك شي كان بدستي چونكي جمالاتن دعواكم الاخوي غور مهربان دبر خاتنا وجوانا كانوا صفة برزقها لقونا كان مخوش بي يا ربي خدها يعفو من بكي إصلاحي حال من بكي لقونا يخمن ودائك وباك من خوش بي الزيات اللي دينا شهر زمن كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.